لما ذكر كلام مالك رحمه الله وقال هذا كلام يقضي لمثله بالإحجام، إلى أن قال يقضي من له في هذا المقام منة أي قوة بالإقدام دون الإحجام، لأن البدعة قد عمت وجرت أفراسها من غير مغبر من إعانتها. لعل والله أعلم لعل الصواب مثل ما جاء في المطبوع اللي هو مغير، لأن البدعة قد عمت وجرت أفراسها من غير مغير ملء عنتها، ولا عنها اللي هو جمع عنن اللي هو سير اللجام الحكمة التي تكون على الفرس من أجل أن يعني من أجل أن لا يضرب. أيضا لما قال رحمه الله كلام عمر بن عبد العزيز والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أن أميت بدعة قد أحيت ما أحببت أن أعيش فيكم فواقا. الفواق هو الوقت بين الحلبتين، الوقت بين الحلبتين. هنا يعني الكلام في هذه المسألة عموما أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله كان مترددا بين كلام الإمام مالك وبين كلام أسد الموسى الذي كتبه بالأسد الفرات، فموجب التردد أن هناك آثار على السلف يعني تنهى عن المناظرة، وهناك نصوص تحث على ذلك وأن المناظرة من أفضل القربات والرد على البدع. فهنا عندما كتب أسد الموسى إلى أسد الفرات وقال فأبشر أي أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، كلام أسد الموسى هذا يتفق مع كلام الإمام أهل السنة أحمد رحمه الله لما سئل أيهما أفضل أن الشخص يصلي ويعتكف أم يرد على أهل البدع، فقال الإمام أحمد كلاما ما معناه إن صلى واعتكف فهو لنفسه وإن رد على البدع فهو له ولغيره ذاك أفضل. فقرر الإمام أحمد أن الرد على البدع أفضل من الصلاة والاعتكاف ونحو ذلك من العبادات التي ليس نفعها متعدي كالرد على أهل البدع. سم؟ يقصد به الصلاة النافلة يعني. إيه نعم، إيه الكلام هنا إيه. الأمر الآخر يعني باب الاختصار في الكلام في المسألة هذه قضية في آثار كثيرة عن السلف، يعني نجد أنهم ينهون عن مناظرة أهل البدع، أن أهل البدع لا يناظرون ولا يجادلون، وهناك آثار أخرى يعني تثبت المناظرة لا من جهة القول ولا من جهة أيضا الفعل. وتاريخ السلف حافل بمناظرة أهل البدع، ومن أشهرها مناظرة ابن عباس رضي الله عنه الخوارج ومناظرة عمر بن عبد العزيز القدرية وغيرهم. فالذي يمكن أن يقال في هذا الباب أيها الإخوة أن المناظرة لها أحوال، قد تكون مشروعة في أحوال وتكون ممنوعة في أحوال، ويمكن أن يقال أنها مشروعة كما قال ابن بطة إذا كانت المناظرة يراد بها المناصحة، وتكون ممنوعة إذا أريد بها إيش المكايدة. فإذا كانت المناظرة من أجل المناصحة فهي مشروعة دون مناظرة إيش المكايدة، هذا يعني من الأوجه التي تقال في هذا. أيضا من الأوجه التي تقال في هذا المقام أن المناظرة تكون ممنوعة في حق من كان ضعيفا، من كان ضعيفا، إذا كان الشخص ضعيفا ضعيف المناظرة ضعيف الحجة فلا يناظر. وهذا واضح من كلام الإمام دار الهجرة لما قال في الأثر الذي بين أيدينا لما قال إنك إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان عالما ضابطا عارفا بما يقول لهم إلى آخره. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الدار أنه إذا كان الشخص ضعيفا فلا يناظر، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هذه أيضا تذكر في هذا المقام. جملة من أهل العلم يعني كلهم يقررون أن المناظرة مشروعة إذا احتاج إليها، هذا في كلام الأجري رحمه الله في الشريعة، والشريعة أطال في هذا، أطال في هذه المسألة قضية مناظرة البدع،

وإليه يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدين في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له في أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع، إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. طيب، الكلام أيها الأخوة فيما يتعلق بالمناظرة المحمودة والمذمومة أو المشروعة والممنوعة، من الباحثين الذين جمعوا الكلام في هذه المسألة الدكتور عثمان علي حسن في رسالته منهج الجدل والمناظرة، رسالة جيدة في هذا الباب منهج الجدل والمناظرة. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في تعريف البدعة. البدعة في اللغة كما سمعنا هي الإحداث على غير مثال سابق، هذا التعريف في اللغة، الإحداث على غير مثال سابق. هناك معنى آخر للبدعة في اللغة ذكره يعني غير واحد من علماء اللغة، وهو أن البدعة في اللغة معناها الانقطاع، الانقطاع والكلام. فالبدعة أو مادة بدع وأبدع فهي إما بمعنى الإحداث على غير مثال السابق كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله، والمعنى الثاني اللي هو مثل ما سمعنا الانقطاع والكلام. الدكتور سعيد الغامدي في رسالة الجيدة، وهي رسالة مفيدة في تفيدنا في موضوع الكتاب، أنه جمع أطراف الكلام في المسألة اللي هو حقيقة البدعة، يقول لما ذكر هذا المعنى الثاني، يقول أن هذا لما قال المعنى الثاني هو الانقطاع والكلام، قال مأخوذ من الإبداع مرض يصيب الإبل فيمنعها عن السير. يقول كالإبداع مرض يصيب الإبل فيمنعها عن السير. يقول هكذا بعد، يقول فكأن العرب جعلوا انقطاع الإبل عن السير إبداعا، جعلوا انقطاع الإبل عن السير إبداعا، أي إنشاء خارجا عن معتيدة منها، أي إنشاء خارجا عن معتيدة منها. فيقولك لما يقال عن هذه الإبل التي يعني توصف بالمشي والجلد أنها أصيبت بهذا، فمعناها أنها إيش؟ اللي هو الإبداع أو الأبدع انقطع. فهنا يقول جعل انقطاع الإبل عن السير إبداعا، أي إنشاء خارجا عن معتيدة منها. هو الآن أرجع ذلك إلى أي معنى؟ أرجع المعنى الأول، نعم. لكن الذي يبدو والله أعلم، والله أعلم، أنه لما يقال إذا كانت ثبت في اللغة هذا، وهذا ذكرها صاحب القاموس فيروز أبادي، أن أبدع بمعنى يقال أبدعت الدابة أي مرضت، فالذي يبدو والله أعلم أن صلة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي واضحة، ما هي من جهة قضية الإحداث على غير مثال السابق فحسب، لا، إنما تعطي معنى زائدا والله أعلم، ألا هو أن البدعة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الانقطاع عن العمل الصالح، أليس كذلك؟ ففي تلازم، إذا الإنسان اشتغل بالبدعة ترك إيش؟ ترك السنة، وهذا يعني واضح بين كما جاءت بذلك الآثار كما هو حال أهل البدعة، هذا الذي يبدو الله أعلم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وكلام شيخ الإسلام في الاقتضاء مما يعين على فهم أيضا كثير من مسائل البدع، أن الاشتغال بالبدع يؤول إلى ماذا؟ نعم، يعني يقترن به، بل يستلزم إيش؟ أن إذا اشتغل ببدعة إيش استغنى به عن إيش؟ عن السنن. فإذا اشتغل بالسماع البدعي استغنى عن سماع إيش؟ السماع الشرعي، سماع القرآن وسماع العلم النافع وهكذا، وهذا أمر يعني مشاهد ومجرب. هذا لفظ الشيخ محفوظ اللي كتبه ابداع في مضار الابتداع، يكون الابداع ليس بمعنى الإنشاء، ما في هو وما في إشكال، والمعنى العنا قلنا عندنا الأول إحداث على غير مثال سابق، والبدعة تعتبر إيش؟ إحداث، أليس كذلك؟ البدعة الشرعية إحداث، إحداث لا إيش؟ لا أصل له ولا دليل. هنا المؤلف رحمه الله نبه على مسألة مهمة، يمكن مرة الإخوان يذكرونها مرت بنا في غير موطن من كلام شيخ الإسلام، لما قال هنا فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة. فالإمام الشاطبي رحمه الله يعني هو بهذا يقرر أن الشرع يخصص إيش؟ يخصص اللغة ويقيدها. وهذا الذي حرره الشيخ الإسلام كما ور بنا في كتاب الإيمان الكبير لما جاء الكلام في قضية الإيمان. يعني لو قلنا أن الإيمان هو التصديق أو أن الإيمان يراد في استغلاله قل على سبيل الفرض، فذكر الشيخ عدة أجوبة. والذي اختاره الشيخ قال والتحقيق أن إيش؟ أن الشارع لا ينقل المعنى اللغوي ولا يغيره، أن الشرع لا ينقل المعنى اللغوي ولا يغيره، وإنما ماذا؟ وإنما يخصصه ويقيده. يخصص إيش معنى؟ نعم يخصصه ويقيده، هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 83 و200. وأيضا قال في المستدرك قال الأسماء الشرعية على أصلها في اللغة، طبعا هو يحكي قول أحد، نعم، وضمت إليها شروطا قاله القاضي والباقلاني. فالقاضي له أبو يعلى يقول ليش إن هذه الأسماء باقية على معناها اللغوي لكن الشرع ماذا إيش أضاف عليها إيش شروطا. أما المعتزلة نعم فيقول ماذا؟ إنها منقولة. المعتزلة هو أكثر حنفية فيقولون إنها منقولة. هذا رأي ابن حزم يرى إيش بالفصل أن الشرع ماذا؟ نعم نقله، وليس الأمر كذلك، بل الصيام على ما هو عليه في اللغة الإمساك، وإنما الشارع ماذا؟ خصصه، والحج والقصد، والشارع ماذا إيش؟ قيده وخصصه. هذا هو الكلام في هذه المسألة. طيب انتهينا من المسألة هذه وعرفنا أن الشرع يخصص ويقيد المعنى اللغوي ولا ينقله كما قالت المعتزلة وأكثر الحنفية. قال بعدها رحمه الله هنا على العنوان اللي عندكم تقسيم أفعال العباد، يعني نؤكد على قضية العناوين هذه صعب قدر ما هي مفيدة، لكن وضعها في ثنايا الكلام يؤدي إلى ماذا؟ إلى تشتت الكلام. ولا لو قدر أن المحقق جعل عناوين على يعني عناوين جانبية لا حصل الفائدة وسلم من قضية إيش تناثر المعلومات. هنا في العنوان اللي ذكره المحقق الشيخ مشهور قال تقسيم أفعال العباد، طبعا المقتضى السياق يقول تقسيم أفعال العباد ولا تقسيم ماذا؟ أحكام. أحكام يعني الكلام يتعلق بالحكم التكليفي ليس كذلك؟ تقسيم أحكام أفعال العباد. طيب هي الأقسام الخمسة المعروفة. أيضا نفس العنوان لما قال تقسيم مطلوب إيش، والتقسيم الذي أورده الشاطبي كما هو بين أيدينا هو جعل على القسمين ليس كذلك؟ يعني سماه القسم الأول مخالفة خاصة اللي هي المعاصي ليس كذلك؟ أو مخالفة قال عنها إيش تضاهي إيش التشريع اللي هي ماذا؟ اللي هي البدعة، اللي هي البدعة. وهذا التقسيم الذي يورده الإمام الشاطبي يبين لك أن بين المعصية والبدعة بينهما إيش؟ بينهم عموم أليس كذلك؟ عموم من خصوص إيش؟ وجه ولا مطلق؟ البدعة والمعصية العموم والإثم إي، لكن إيش نسميه عموم خصوص إيش؟ مطلق البدعة عامة والبدعة خاصة. إذا نقول إيش؟ نقول كل بدعة إيش؟ نعم، وليس كل معصية إيش؟ وليس كل معصية بدعة. نعم، فبينهم عموم وخصوص مطلق. نعم، وكل بدعة معصية، وليس كل معصية كل بدعة معصية عفوا، كل بدعة معصية وليس كل معصية إيش؟ نعم. فعندما مثلا هو الآن مثلا الذكر الجماعي مثلا هو بدعة وفي نفس الوقت يعتبر إيش؟ معصية. لكن مثلا السرقة هي معصية وليست إيش بدعة. هنا قال الشيخ رحمه الله لما قال في الثاني أن يطلب تركه أو يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع من جهة ضرب الحدود. طبعا هنا لما يقول ضرب حدود سيأتي معنا في بعد صفحتين أن المراد بضرب حدود مثل إيش؟ أن ينذر أن يصوم ولا يستظل ولا يقعد، هذا الذي يبدو والله أعلم. أنا كنت أظن ضرب الحدود بمعنى يعني إقامة الحدود اللي معنى التعريفات، لكن هو وضحها في في في في بهذا المعنى لما قال وضع الحدود إيش؟ أن ينذر مثلا صائما لا يستظل ولا يعني يقعد، سيأتي معنا بعد كم صفحة. بعدما ذكر رحمه الله التعريف في اللغة ذكر التعريف الشرعي، البعض سمي التعريف إيش؟ الاصطلاحي. لكن بعض المعاصرين المحققين يعني أبون هذه التسمية. مثل من؟ الشيخ بكر رحمه الله، الشيخ بكر وزيد، باعتبار أن فعلا البدعة تعتبر إيش؟ اسم شرعي، فيقال البدعة شرعا. على كل البدعة التعريف الشرعي هنا يمكن يقال عنها كما ذكر عندك الآن، ذكر تعريفين. الأول لما قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة إيش؟ الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله. فلاحظ التعريف الأول والثاني كلهم يتفقون على إيش؟ على العبارة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، هذا يتفقون فيه. لكن الفرق بين التعريفين كما تلاحظون في كلام الشاطبي أن في التعريف الأول قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، فلما قال في التعريف الأول يقصد بالسلوك فيها أو بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله حصر البدع في إيش؟ في العبادات. لكن في التعريف الثاني لما قال يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية فصارت إيش؟ تستوعب العبادات وماذا؟ والعادات. وسيأتي في كلامه رحمه الله أن العادات فيها شائبة ماذا؟ فيها شائبة التعبد، فيها شائبة التعبد. فالتعريف الثاني الذي اختاره ورجحه على التعريف الأول في مواطنه هو يعني يبين لك أن البدع تشمل ماذا؟ تشمل العبادات وأيضا إيش؟ العادات. العادات إذا فعل على سبيل إيش؟ التدين، على سبيل التدين. يعني كما مثلا لو واحد مثلا امتنع عن أكل الفاكهة مثلا، امتنع عليها من باب إيش؟ التدين، يعني يدين الله تعالى بالامتناع عن أكل هذه الطيبة، فيكون هذا إيش؟ يكون بدعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال هنا يعني رحمه الله قال فالطريقة والطريق والسبيل والسنن أو السنن المعنى قريب، قال واحد. طبعا هذه العبارة فيها شيء من التسامح، ولا مر بنا في كتاب الإيمان الكبير أن ما جاء في قول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، أن في فرق ولا ما فرق بين نعم. ولهذا ابن عباس قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، إيش قال ابن عباس؟ قال سنة وسبيلا. نعم. ومر بنا في كلام شيخ الإسلام الرد على من زعم أن إيش؟ أن في القرآن إيش؟ الترادف إيش؟ يعني الترادف بين إيش؟ يقول بين لفظين يعني اختلف في اللفظ واتفق إيش؟ وترادف في المعنى. فهذا يعني غلط. فالقرآن ليس فيه شيء ثمة شيء يعني يقال والله أن هذه الكلمة ترادف الكلمة الثانية، بل الذي قرر شيخ الإسلام تذكرون في كتاب الفتاوى المقدمة التفسير أن الترادف في لغات العرب إيش؟ قليل، وفي القرآن نادر أو قال معدوم كذا يعني. فإذا كان الترادف في لغة العرب قليل أو نادر فما بالك القرآن الذي هو أبلغ في الفصاحة والبلاغة. فالمقصود أن بينهم فرق، فالشرعة كما فسر ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشرعة هي السنة والمنهاج والسبيل. وكما يقول ابن القيم لما فسر هذا الأثر في شفاء العليل أن السبيل هو الطريق، هو الطريق نعم، سواء قلت الطريق أو قلت المنهاج. أما السنة فهي الشرعة التي إيش تسلك هذا، إيش تسلك هذا الطريق. أيضا لما قال رحمه الله هنا في في في في الإحداث، لما ذكر الإحداث بعض الباحثين يعني كما قلنا أن البدعة المعصية، أن البدعة عام من المعصية كذلك، فأيضا كذلك يمكن يقال أيضا أن الإحداث أعم من إيش؟ أعم من البدعة. ولهذا مثلا مما يدل على الإحداث أعم من البدعة ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في المدينة، قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث نفع عليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فهنا الإحداث يشمل ماذا؟ يشمل البدعة وإيش؟ والمعصية هنا. فالإحداث يبدو الله أعلم أنه أعم من إيش؟ من الابتداع. يعني هم قال حتى العلماء في شرح الحديث قالوا من أحدث فيها يعني أحدث إيش؟ معصية. الذي همنا أيها الإخوة في تعريف البدعة لما ذكر عندكم هنا توضيح التعريف، فتلحظ من خلال الأمور الثلاثة أنه يمكن تضبط البدعة بهذه الضوابط الثلاثة. هذا يفهم من كلامه رحمه الله، ويفهم من كلام أيضا الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وأيضا من كلام الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في ذلك. فالبدعة تشمل هذه، لا بد هي من هذه القيود الثلاثة، أنها إحداث، والثاني أنه إيش في الدين. فإذا قلنا في الدين كما قال عندكم إيش يخرج الإحداث في إيش أمور الدنيا مثل الصنائع وإحداث بلدان ومدن. نعم. وبعدها لما نقول إحداث في الدين مما ليس له إيش، مما ليس له أصل. نعم. مما ليس له أصل ولا دليل. فإذا قلنا مما ليس له أصل ولا دليل يخرج ما كان له أصل أو دليل، كما مثلا في صلاة التراويح لما جمع عمر رضي الله عنه جمعهم على أبي رضي الله عنه وقال نعمة البدعة، فلا يخفى أن صلاة التراويح لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته الكرام رضي الله عنهم عليه الصلاة والسلام، أو مثل ما قال جمع المصحف، فجمع المصحف هو إحداث في الدين لكن له أصل، وهو من جهة ماذا؟ من جهة إيش؟ أن أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين، ولا يتأتى حفظه إلا بإيش؟ إلا بإيش؟ بجمعه. فهذه القيود الثلاثة لا بد منها. يقول الحافظ بن رجب الله عليكم كلامه، يقول كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين، من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. فجعلها القيود، كل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة. هكذا في جامع العلوم الجزء الثاني صفحة 28 و100. إذن بس عفوا، هو أحداث وقلنا في الدين وليس له إيش يعني ليس له أصل شرعي، لا بدليل خاص كصلاة التراويح ولا بدليل عام كإيش مثلا إيش بجمع المصحف. نعم. قد يكون المسألة لها أصل في الدين ولكن كالقنوت مثلا، ولكن لا يضاف إليها مثلا فيقم عليها القنوت أضافه إلى صلاة التراويح، كذلك الذكر له الأصل في الشرح لكن أضافه جماعي مثلا. إيه هذه سيأتي معنا في موضوع البدعة إيش؟ إضافية. البدعة الإضافية سيأتي معنا إن شاء الله. إيه نعم. هو غالبا غالب البدع من أي صنف؟ حقيقية ولا إضافية؟ إضافية. إضافية. وأيهم أكثر لبسا؟ الإضافية. نعم، لأنها لها أصل لكن كونه مستحدث بطريقة معينة، هيئة معينة، كيفية معينة، عدد معين، هذا هو إيش؟ هذا هو الإحداث. طيب تفضل يا مسعد. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين سائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللغة وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة. وحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة ملتمس. وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العملية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، فالجواب أن له أصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص في الشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة وسيأتي بسطها بحول الله. فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست مأخوذة من جزئي واحد وليست ببدعة البتة. وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم المبتدعات، وإذا دخلت في قسم البدع كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء كما سيأتي إن شاء الله. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحة وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة، ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا. ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. وقوله في الحد تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك،

فبالحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس له في ذلك دليل على الخصوص، فمنها ما له دليل على سبيل الخصوص، ومنها ما يكون إيش له أدلة على سبيل إيش الإجمال، أو يدخل ضمن قاعدة إيش المصالح المرسلة. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. هنا طبعا في عبارة تجوز فيها المؤلف رحمه الله لما قال وكذلك أصول الدين هو علم الكلام، هذه التسبيح لا تسلم له رحمه الله. وسبق المرة بينا في لما حصل تدارس الجزء الأول من الدار أن السلف ذموا علم الكلام ليس لأجل المصطلح، لأنه مصطلح جديد ما جاء به كذا، لكن لأنه يشتمل على باطل، يشتمل على ما يخالف الكتاب والسنة. فلا يظن ظان أن القضية مثلا يأتي واحد يقول والله مثل ما نحن نقول علم التوحيد، علم العقيدة، علم الإيمان، الفقه الأكبر إلى آخره، ونقول علم الكلام، لا، هذا ما يسمى بالكلام هو يشتمل على باطل، ويشتمل على يعني مخالفات، ويوقع شكا وحيرة. ولهذا قال السلف علماء الكلام زنادقة، ولم يجعلوه علما، ليس كذلك؟ نعم، قالوا إن من العلم جهلة. والهروي رحمه الله سمى كتابه ذم الكلام، فهو ليس علما في الحقيقة، وإن سمي علم فهذا في شيء من التجوز، لأن العلم كما مر بنا العلم قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما قام على دليل، هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن جهليات يظنونها إيش؟ يظنون أنها عقليات. وننبه غير مرة في أن كثير من الذين يكتبون في تعريف الكلام يعولون على كلام ابن خلدون أو كلام الإيجي، الذين يعرفون علم الكلام بعبارات فيها احتفاء به، عندما يقول علم الكلام هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال إيش؟ الدلائل العقلية. هذا على حد زعمهم، أليس كذلك؟ كون يأتي هذا التعريف بهذه الصورة هذا في شيء من الاحتفاء والتزكية، لم يكن علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية، أبدا. هم يعني لا هم أثبتوا الأدلة، لا هم أثبتوا العقيدة بالنقل، ولا أثبتوا بإيش بالعقل، لا للإسلام إيش لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، لا هم اللي التزموا بالدليل النقلي، ولا هم أيضا إيش يعني حققوا الأدلة العقلية التي يزعمونها. فيتنبه لهذا العلم الذي يعني أورثه وجر على الأمة الويلات. طيب، طبعا هو لما قال الشاطبي رحمه الله يقول لما يأتي واحد ينفي هذه العلوم ويقول إنها بدعة، فيلزم من ذلك أن جمع المصحف ماذا؟ بدعة، وهذا يعني في غاية الشناعة، في غاية الشناعة. إلى أن قال ومن سماه بدعة فإما على المجاز، كما سمى عمر رضي الله عنه قيام الناس مسجد بدعة. هنا لما يأتي كلمة المجاز، لو أخذنا على طريقة المتقدمين وما نقله أحمد، أنه لما يقال مجاز بمعنى أنه جاز في ماذا؟ في اللغة، يعني مجاز القرآن لمعمر المثنى، أليس كذلك؟ أبو عبيدة، معمر المثنى، يعني فمجاز القرآن هنا ليس المجاز كما هو معروف قسيم الحقيقة، وإنما أن هذا مما يجوز في اللغة العربية، مما يجوز في اللغة العربية. والمقصود على كل قول عمر نعمة البدعة تلك، كما مر بكم مر مع الأخوة معنا في الاقتضاء، أن هذه كما بين شيخ سام أن عمر لما سماها بدعة فهذه تسمية ماذا؟ تسمية لغوية، تسمية إيش؟ لغوية لا شرعية. وأيضا هذا قاله ابن رجب كذلك، ابن رجب في جامع كلهم قال أن هذه إيش؟ تسمية لغوية. يقول شيخ الإسلام إذا عمل ذلك العمل اللي صلاة التراويح بعد موته عليه الصلاة والسلام صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل إيش مبتدأ، فعمر إيش ابتدأ هذا العمل بعد إيش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في قوله رحمه الله في يعني في تعجب، قالوا وقوله في الحد تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. هذا قيد يا إخوان، قيد مهم في قضية أنه لما يقال أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني فهذا قيد مهم، لأن الذين يكتبون في البدعة يهملون هذا القيد، أو بالأحرى يعني ينكرون على إيش على الشاطبي، مثل ما فعل عزة علي عطية في كتابه يعني، لأن لم يقل تضاهي الشرعية، فتجد إيش أن كل البدع تدخل في هذا إيش في يعني يشمل هذا القيد. فأنت لا لما تثبت مثلا الاحتفال بالمولد مثلا بدع المعتادة الذكر الجماعي بعد الصلاة، فتجد أن هذه فعلا تضاهي الشرعية. الذين يذكرون الله تعالى ذكرا جماعيا بعد الصلاة يتركون السنة، نعم، وهم بهذا يضاهون إيش ما كان مشروعا ومسنونا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الذين يحتفلون بالمولد ويجعلونه عيدا يعتاد مجيئه بضوابط العيد التي ذكر رجل الإسلام في الاقتضاء، يوم في 12 من ربيع الأول يوم يعتاد مجيئه في اجتماع في أعمال تؤدى، فهم بهذا يضاهون إيش الأعياد إيش الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى. يعني فلهذا تجد البعض يعني هذه العبارة عبارة الشاطبي رحمه الله تضاهي الشرعية، تجد إيش ماذا يعني يتعقبونها ويريدون بهذا، لحظة الكلام الفاسد، هم يريدون بهذا أن يجعل البدع ماذا، يحصرون البدع فيما جاء الشرع بالنهي عنها على سبيل الخصوص حقيقي، يعني لا التي جاء النهي عنها على يعني بتسميتها، مثل قضية مثلا في حديث أبو إسرائيل لما قال مروا فليتكلم وليستظل، فيجعلون البدعة هي التي إيش نص الشرع أنها بدعة. وهذا كما بين شيخ الإسلام، ولو كلام شيخ الإسلام كلام يعني بليغ ومتين، يقول هذا هو تعطيل الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعة إيش ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة، كل أبرص العلوم كما معلوم كل بدعة ضلالة، فلم يقول كل بدعة ضلالة، ويأتي إلى هذا الحديث الذي هو عام والعمومات محفوظة أليس كذلك، فيأتي لما هذا الحديث يقول لك إيش يحمله على ماذا، على البدع التي إيش نص الشرع عنها بدعة، هو عطل الحديث، معناه أنه الآن مسلم قال كل بدعة ضلالة، معناه إيش على مذهبهم كل بدعة إيش نص الشارع على إيش على النهي عنها. وهذا مثل ما قال الشيخ الإسلام في الاقتضاء، قال هذا مثل ما جاء واحد قال كل عادة إيش ضلالة، قال كل عادة ضلالة، وقال المقصود كل عادة ضلالة كل عادة إيش نهى الشارع عنها على سبيل إيش الخصوص. فهذا لا شك أنه إبطال لهذا الحديث، فالمقصود أن أن هذه البدع هي تضاهي الشرعية، كما مثلنا في قضية المولد أو الذكر الجماعي. فهذا يعني مهم، وفي رد على من إيش من يعني هون من أمر البدع وحسن بعض البدع وأجرى عليها الأحكام الخمسة، يعني كالقرافي والعزم عبد السلام ومن جاء بعدها. هنا أيضا ملحظ مهم لما قال أنها تشابه الطريقة الشرعية، مما قرره الشاطبي في هذا الكتاب وأيضا شيخ الإسلام في عدة مواطن شيخ الإسلام، ألا وهي أن البدعة، وهذا مبطن اللبس، أن البدعة أيها الإخوة الكرام ما هي ليست حقا محضا، لأن لو كانت حقا لما نهى عنها الشارع كما هو معلوم، وليست باطلا محضا، فلو كانت باطلا محضا لما انخدع بها الكثير من الناس، وإنما هي تجد إيش أنها يعني يشتبه ويكون فيها إيش هذا اللبس، فيها حق من إيش وباطل وصواب وخطأ. فهذا يعني مما يجعل الأمر فيه، يجعل أمر البدعة فيها تكون محل إيش محل اشتباه ومحل لبس، لا سيما البدع إيش الإضافية. هذا احتفى به الشيخ كثيرا شيخ الإسلام في الدار وفي الاقتضاء وفي الدار في عدة مواطن. ذكر عندك أمثلة مثلا لما قال بل هي أي البدعة مضادة لها، اللي مضادة للسنة للشرعية من أوجه متعددة، ذكر عندك أمثلة من الـ الـ الـ الـ الـ من هذا. هنا لما ذكر قضية قال فأنت ترى العرب في الجاهلية إلى آخره، هنا نحب أن نؤكد على أمر مهم مر بالأخوة معنا، مر في الاقتضاء مر في الاستقامة، يذكرون أن في تلازم بين البدعة وإيش وماذا البدعة والشرك، كمان في تلازم بين الاتباع والتوحيد، فهما أصلاً ولا تجد أهل العلم مثلا كما تعرفون مرارا، وشيخ الإسلام يحتفي بهذا كثيرا، لا تكاد تجد له رسالة إلا ويؤكد عليه، بل ربما يكرر في غير موطن أن دين الله قائم على أصلين، ألا نعبد إلا الله اللي هو الإخلاص التوحيد، والثاني إيش ألا نعبد إلا إيش إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد اللي هو الإخلاص والنبوة والاتباع متلازمة، فكذا أيضا في المقابل يعني الشرك والبدعة بينهما تلازم. فأنت الآن تلاحظ الآن مثلا مشرك العرب جمعوا بين السوءتين، وهم أشركوا بالله وأيضا كذلك إيش أحدثوا وابتدعوا البحيرة والسائبة، نعم قال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن شابهم انظر مثلا للصوفية مثلا تجد عندهم الشرك سواء عبادة الأولياء، وتجد عندهم هذا إيش الأحداث إيش المفرط الذي إيش وقعوا فيه. وكذلك الروافض وهم أخبث من الصوفية عندهم هذا الأمر. في جانب مهم يعني تبين لك ما عليه علماء السلف من أمثال الشاطبي رحمة الله عليه من الدراية بإيش بدسائس النفوس. ماذا قال لما قال عن المبتدع؟ قال فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين أن ما وضعه الشارع فيه من قوانين وحدود كاف. نعم الشارع فيه الكفاية كما سيأتي في قضية كمال الدين. قال فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة أو حال مرتبطة. يعني الشارع أطلق أمورا فيأتي إيش ويحدث ماذا؟ يحدث قيودا، يحدث هيئات كيفيات، يحدث عددا وهيئة وكيفية إيش لا دليل عليه. إلى أن قال مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد إلى آخره. فالنفوس أيها الأخوة الكرام عافانا الله وإياكم، النفوس البشرية حظوظها وشهواتها يعني تريد إيش النفس البشرية تريد أن تنفلت. أنا الأحكام الشرعية فيها إلزام نعم، وفي اتباع وفي تسليم وانقياد. فلهذا تجد بعض النفوس تتمرد، وهذا الذي نبه عليه الإمام الشاطبي ونبه عليه شيخ الإسلام كما مر بنا في الاقتضاء لما ذكر الشيخ عن البدع وما فيها. قال العبارة الجميلة، قال من مفاسد البدع هكذا أقرأ عليكم الاقتضاء، مسارقة لها الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وذلك أن النفس فيها كبر فتحب أن تخرج عن العبودية والاتباع بحسب الإمكان. النفوس فيها كبر، ولهذا الشيخ الإسلام كان يقول في موطن يعني يقول قال بعض العارفين ما من نفس لو فيها إيش يقول ما من نفس لو فيها حظ من فرعون وقارون لا حظ. طبعا هو ما يمكن يصل إلى نعم، إما عجزا وإما يعني خوفا من الله يعني، لكن فيها حظ يعني حب الرئاسة حب المال نعم. لكن فرعون وقارون قدروا وغيرهم إيش لم يصل نعم، أو عجز أو جاء شيء من الموانع. الآن قال نرجع كلام الشيخ، قالوا ذلك أن النفس فيها كبر فتحب أن تخرج عن العبودية والاتباع حسب الإمكان. قال كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله ما ترك أحد السنة إلا لكبر في نفسه يعني. فتجد هذا في يعني كبر يعني. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن علماء الصحابة وقال كما لا يخفى قال اقتصاد في سنة خير من إيش من اجتهاد يعني. ولهذا بعض الناس إذا إذا إذا أعوذ بالله انفلت من صراط الله مستقيم سلك البدعة يا سبحان الله تجد عنده إيش نشاط أعوذ بالله نسأل الله العافية، وربما لو رجع إلى السنة إيش ماذا فقد الذي كان يجد نسأل الله العافية فقد هذا إيش هذا أنا هنا. لكن كما قال المسعود لاحظ الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولما قيل لسفيان ضرب بن عيي قال له ما بال أهل الأهواء يحبون أهواءهم، قال أنسيت قول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل. فتجد أحيانا بعض البدع فتنة يعني جلدها على البدعة واستماتتها في التمسك بها والدعوة إليها ما تجد عند إيش الكثير من إيش من المتسلين. هنا تأتي عبارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله التي يعني يكرر الشيخ في غير موطن الإمام الشاطبي لما قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور. يعني هذا المعنى يعني دل عليه أيضا من قبل كلام إيش الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إنكم ستحدثون أو ستحدثون ويحدث لكم. فإذا أحدث الناس شيئا حدث لهم ماذا يعني حدث لهم من الأحكام والنوازل إيش ما يعني يتفق مع تلك إيش مع يعني. وتكون ربما تكون أحيانا عقوبة يعني أليس كذلك. ولهذا في كلام الشيخ الإسلام طويل في الاقتضاء يعني لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود قال عليه السلام قال خذوا العطاء من بيت المال يعني خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذه. يقول هذا العطاء من بيت المال أو من يأتي مثلا من عطايا السلطان يقول خذوه ما كان عطاء، لكن هكذا الحديث فإذا كان عوضا عن دين أحدكم أو يعطى من باب لا لا لا لا يعني شراء الذمم قال فلا تأخذه. فشيخ الإسلام يقول هنا لما يعني أحدثوا وش أحدثوا؟ أحدث أنه صار بيت المال أو الوالي لا يعطي العطاء إلا مقابل إيش شراء الذمم. نعم فهنا حدث بعد ايش حكم اللي هو ماذا؟ ان هذا العطاء صار ايش؟ صار مشروعا ولا ممنوعا؟ صار ممنوعا. كذا قال رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 93 و500. قول عمر من باب أنها بدعة لغوية. شوف بين قول بأن بدعة لغوية وأن هذا من باب المشاكلة. شو المشاكلة؟ يقول أن هذا قول عمر أنه يقول أنه من باب المشاكلة. يعني كلام ابن حجر لما نت عند مصر قال وقول عمر هذا من باب المشاكلة يعني سماها بدعة. والله ما أدري يعني لأن أحيانا اللي أفهم من كلمة مشاكلة أحيانا تطلق ويراد بالمشاكلة في إيش؟ المشاكلة في اللفظ أليس كذلك؟ سم يقول مشاكلة كذا المشاكلة تكون في اللفظ المعروف عند البلاغيين لما يقال مثلا سبق مر بنا تكون في الصفات انهم ماذا يقولون بعضهم يقول ايش عند قول تعالى يمكرون يمكر الله يقول ايش يقول باب المشاكلة نقول هذا الكلام يستقيم ولا ما يستقيم ليش نفي نعم لانه يقول مشاكلة يقول اتفاق في ايش باللفظ فقط سبقا مر بكم مرارا ان الاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق في ايش في اللفظ والمعنى اليس كذلك والافتراق في ايش في الحقيقه والكيفيه اليس كذلك نعم اي فاذا كان مشاكل لا يعني مشاكل هنا والاصل الاصل في الالفاظ على ما ذكر الشيخ سامر بنا ان الاصل في الالفاظ انها ايش الاصل في الالفاظ انها متواطئه ومشتركه يعني هل هي متواطئة تتفق لفظ ومعنى ولا مجرد أنها تشترك في اللفظ فقط متواطئة الأصل هنا الأصل متواطئة فلما تقول مثلا بدعة ولا تقول مثلا وجود سمع بصر كلها تعتبر الفاظ إيش متواطئة فهي ما هي فقط اتفاق في اللفظ اتفاق في اللفظ والمعنى هنا والله أعلم في شيء ذكر يا بصر في ذلك قال من باب اتفاق في اللفظ ليش كانها يعني نقيل منها اتفاق في المعنى لا لا هي اتفاق في اللفظ والمعنى لكن تبقى يعني هو اتفاق إيه تأينا تبقى في المعنى اللغوي في دائرة المعنى اللغوي يعني في دائرة المعنى اللغوي تأكدت من تحسين التقبيع عند الشاطبي في شيء آخر غير الموضوع اللي إيه لأنه على ذكر الأسبوع الماضي كان حصل الكلام في الشاطبي رحمه موضوع التحسين التقبيع في الفتاوى اللي جمعها أبو الأجفان يعني في كلام واضح راح له عفى الله عنه في قضية إيش أنه يقول لا حسن كذا بهالمعنى لا حسن ولا لا تحسين التقبيع إلا بالشر يعني إيه فهذه عبارة يعني تبين لك أنه على طريقة الأشاعرة أنه يعني رسالة على الإعلام. إيه رسالة الشيخ ناصر فهد. إيه. إيه نعم فيها في المخالفات اللي في الاعتصام ولا الموافقات. طيب تفضل. وقد تبين بهذا الطيب أن البدع لا تدخل في العادات فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع. لم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملتزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة وكذلك اتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك البناءات المشيدة مختلفة والتمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخراب

الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. والثاني أن يتركها تدينا، في هذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السارق عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يشمل بدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه، كما يشمل الحد ترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، والله أعلم. هنا لما قال رحمه الله وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل العيادات، طبعا على أي تعريف؟ على التعريف الأول. قال فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي الشرع، إلى أن قال فقد خرج عن هذا التسمية كالمغارم الملتزم على الأموال. المغارم كما يعني سيرد اللي مراد بها إيش؟ المكوس. المكوس هنا، فهذه المكوس التي تؤخذ على الناس هل تعتبر بدعة؟ فإذا إذا حصرت البدعة في العبادات فلا تكون إيش؟ فلا تكون بدعة. هذا أمر. لكن أيضا نحب أن ننبه لما نبه عليه شيخ الإسلام مربنا في الاقتضاء، أن هذه المكوس التي يعني يفرضها الملوك والأمراء أو يفرضها بعض الملوك والأمراء على على على من عندهم بحجة ضعف بيت المال وقلة ما فيه، سببها ماذا؟ هو التفريط والتقصير في المشروع. فلو أن هؤلاء الأمراء أخذوا ما أمر الله تعالى بأخذه من الزكاة ونحوها لم احتاجوا إيش إلى ماذا؟ لم احتاجوا إلى تلك المكوس. وهذا يبين لك القاعدة المضطردة دائما يكررها الشيخ رحمه الله يؤكدها فعلا، أن الشخص يترك المشروع وقع في إيش؟ وقع في المحظور، وقع في المحظور. قال رحمه الله لو قبض الأمراء ما يسوغ قبضه وضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم لم احتاجوا إلى المكوس الموضوعة. كذا في الاقتضاء الثاني 98500. لكن يبدو أن المؤلف، وأنا أنبه على هذا المحقق، أنه في فتاوي أشار يعني هو ممن يرى إيش أنه إذا إذا إذا ضعف بيت المال أو ثمة حاجة فإنه إيش يؤخذ. على كل نرجع إلى هنا لما جاء الكلام عن اتخاذ المناخل سيتكرر كثيرا في كلامه. والمقصود من هذا المثال يذكره العلم لما يقول بعضهم من اتخاذ المناخل بدعة، على التعريف الثاني. طبعا التعريف الثاني يدخل عادات المناخل، عندما يتخذ المنخل الذي ينخل به الدقيق فيكون الدقيق النقي عن طريقه. فلاحظ العلماء كيف رحمة الله عليهم من باب هذا، من باب إيش؟ لما جعل اتخاذ المناخل جعله بدعة من أجل إيش؟ الله أحسن كيف؟ خلق الله عزيزي. لا، من أجل سبحان الله يرحم الله مستعان، من أجل عدم الركون لحياة الدنيا، يعني أن الإنسان يأكل من هذا الدقيق الذي ليس نقيا. أي نعم. فما كان عليه سلف الأمة وقدوتنا النبي عليه السلام من البعد عن عن عن, عن الترفه حتى في قضية الدقيق، أنه إيش يعني جعلوا يكون واحد يتخذ منخلا ينخل به الدقيق، أو مثلا حتى غسل الأشنان، الله مستعان، جعل غسل الأشنان واحد غسل بالأشنان هل أشبه ما يكون مثلا بالصابون، يعتبرون أيضا إيش؟ بدعة. كل هذا من باب إيش؟ يعني من باب ترك الترفه والبعد عن يعني هذا الركون للدنيا، ومن باب يعني خشوشنه. هذا كلام السلف. كيف لو بالله عليكم شوفوا الآن العالم كيف يعني يكادون يعبدون أجسادهم في التجميل وفي الحمية الغذائية، وكأن الواحد بس أهم شيء إنه إيش؟ يعني يطيل عمره أكبر قدر ما يستطيع من. لا شك أن هذا البدن هو مطية الإنسان في الدار الآخرة، لكن بقدر. والناظر حياة الناس عموما يجد فعلا يعني غاية الركون لحياة الدنيا. فالمقصود هو من هذه الحيثية، كله من أجل إيش؟ أنه جاءت آثار ذكرها المؤلف، واستفدنا من فارس المحقق جزاه الله خير، أنه جاء عن محمد بن أسلم أنه لو جعل ذلك بدعة من هذا من باب الإسراف والتنعم والترفه، والله المستعان. طبعا هنا قيد مهم نذكر به الإخوان، موضوع العادات والعبادات، وهذا واضح أن الأصل في عبادة التوقيف، والأصل في العادات إيش؟ الإباحة. فلا عبادة إلا بما شرعه الله، والعبادات لا يحضر إلا إيش؟ ولا يمنع إلا إيش؟ ما منعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعدها تحدث رحمه الله أن البدع كما تكون في الأفعال تكون أيضا في إيش؟ في الترك. ومثل يعني أطال في قضية، مثلا في قضية كل إنسان مثلا يترك أكلا معينا أو شرابا معينا، إن كان من باب الحمية أنا لا نزاع فيه، أو من باب مثلا أنه يعافي ذلك، مثل مثلا كون امتنع عن أكل الضب يعني، فهذا لا إشكال فيه. لكن كون يتركه تدينا فهذا يكون إيش؟ يكون هذا الترك ماذا؟ يكون إيش؟ بدعة. هذا هو خلاص الكلام في هذه المسألة. يعني مثلا مما يؤكد كلام الشيخ رحمه الله، يقول شيخ الإسلام فالصمت الدائم، الصمت اللي هو ترك الكلام، فالصمت الدائم بدعة منهي عنه، وكذا الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، كون يمتنع على سبيل إيش؟ على سبيل التدين. أيضا مثل لبس الصوف، كون الإنسان يلبس الصوف من باب التدين يكون إيش؟ واحد يلبس الصوف من باب اتقاء البرد ما في شيء، لكن يلبس تدينا هذا يكون إيش؟ بدعة، كما كان عليه ماذا؟ الصوفية، الصوفية كانوا يلبسون هذا يتعبدون. ولهذا جاءت آثار عند المتقدمين، ذكرها بالجوزي في تلبيس إبليس، أن أحد السلف لما رأى أحد يلبس الصوف قال ماذا؟ قال ألقي عنك إيش؟ نصرانيتك. ولا صار فيه تعبد، فيه أيضا إيش؟ مشابه إيش؟ ماذا؟ مشابه النصارى. وسبقا مر بكم مر بنا في غير موطن أن فيه أن النصارى أو الصوفية يميلون إلى من؟ إلى النصارى، والمعتزلة يميلون إيش؟ إلى اليهود. نصر الكفر اسم؟ نصر الكفر اليهود الترك هذا تارك الكفر شهور. إيه ما أنا استغربت التعليق لما قالت صلى، يعني هل يصل الترك الكفر؟ أنا ما أحضر مثال الآن، يعني هل يصل تصل بدعة من بدعة تروك إلى الكفر؟ ما أذكر شيء في هذا. وقال لي إنه كفر ولا معصية يكون بدعة أو كفرا، ما أدري والله. هنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، طبعا واضح الآية كما ذكرنا هذا هو الأصل، أن الآية جاءت تنهى عن إيش؟ عن من حرم الطيبات. لكن أيضا شيخ الإسلام ذكر له معنى آخر اللي هو إيش؟ أن بعضهم قال ذكر المعنى الثاني، أنه لا يحملنكم أكل الطيبات على ماذا؟ على الإسراف والوقوع في الحرام. فهنا الآية لما قال تعالى ولا تعتدوا، فلا مانع أن الاعتداء يكون بإيش؟ بتحريم الطيبات، والاعتداء يكون بماذا إيش؟ بالإسراف والوقوع في الحرام. هذا كله ذكر الشيخ في الفتاوى 14 صفحة 57-400 والعاشر 23-600. اللي هم من هنا لما يتركه إيش؟ على سبيل التدين، إذا ترك فهذا يعتبر إيش؟ لا شك أن البدع، كالذين يتركون الصلاة من باب إيش؟ أنه مثلا ترك الواجبات من باب أنه إيش؟ هو يمكن إذا كان هذا ذا يمكن ينطبق على هذا، يكون يترك مثل الصلاة على أنه إيش؟ فهذا لا شك أنه يعتبر إيش؟ نعم هذه ردة. نعم قال عندك إيش؟ أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي، ما دام أنه قال السالك هو يقصد من؟ يقصد الصوفية. وإن كانت هي موجودة كما ذكر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ذكر في الدر أن هذه الزندقة موجودة عند الصوفية وعند المتفلسفة، فغلاة الصوفية يقولون إذا وصل إلى اليقين سقط عنه التكليف، وأيضا عند الفلاسفة يقول إذا بلغ العلم. يقول شيخ الإسلام ما عند المتفلسفة الصوفية من إسقاط الشرائع على من وصل حقيقة العلم أو اليقين، إذا وصل العلم عند الفلاسفة يسقط عنها الشرائع، وإذا وصل اليقين يسقط عند الصوفية، هكذا في الدرجة الثانية 270. وعلى كل هذه ردة يعني واضحة، ويعني كما يقال يعني زندقة صلعاء واضحة ما تحتاج أن نقف عندها. والشيخ محمد الوهاب ذكر من ضمن النواقض العشر كما قال رحمه الله من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر. يبقى عندنا عبارة بس نحتاج إن لما قال وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل. الذي مر بكم أن الترك عند الجمهور هو ماذا؟ الترك فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فالترك فعل عند الجمهور. بس كذلك يقول ابن القيم الترك أمر وجودي عند الأكثرين، كذا في شفاء العليل. إلى أن قال وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك. لما يقول ضد ذلك إذن هو إيش؟ وش ضد ذلك؟ الفعل. طيب لما قال وهو على وهو ثلاث أقسام، وهو ترجع إلى ماذا؟ ترجع للفعل ولا ترجع للبدع؟ كيف؟ ترجع للفعل؟ طيب كيف يقول الفعل اعتقاد وقول فعل؟ تعرف خطاب الشرع. كيف؟ يجي خطاب الشرع. لا، وحنا لا تحكمنا عناوين المحقق. حنا الآن عندنا قال وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك. اللي هو إيش؟ نعم؟ يشمل ضد ذلك، يعني يشمل ضد ذلك والحد؟ لا، يشمل الفعل ضد ذلك الفعل. طيب هو الإشكال لما قال وهو أي الحد وقسم الفعل. سلم هو إيش؟ أقول إذا قلنا أنه الفعل يكون فيه التكرار. إيه إن هذا إشكال. يشمل أيضا ضد ذلك هو ثلاث أقسام. إذا ما يكون ما يصير ضد ذلك الفعل. يكون الحد هو يعني فعل القلب واللسان والجوارح. يكون الحد شيء وهو الحد يعني ثلاث أقسام. من ذلك قالوا بالجملة فكل ما يتعلق بالخطاب الشرعي يتعلق به الابتداء. فدخلت كلها في الحد. أي قسم الاعتقاد؟ أنا يبدو لي والله أعلم أنه لما قالوا كما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، يعني العبارة قد يكون كما هي عادة في الأحيان، نقول في شيء من التسامح تجوز أنه يريد بذلك العمل، وأن العمل يشمل ماذا؟ الاعتقاد والقول والفعل. فكأن الآن صارت البدعة يعني تشمل ماذا؟ تشمل أربعة لها اعتقادات يسمونها بدع الاعتقادات وبدع الأقوال وبدع ليش؟ الأفعال والتروك. يعني طيب لعلنا نقف عند هذا نقف إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. شيخ سامر في الترك على سبيل التزهد هل يدخل في البدع؟ لا لا، هو ذكره مر بنا ولا هو سيمر انه يعني كون يترك شيء من باب يعني يترك شيء الذي لا بأس فيه خوف من الوقوع بمال، هذا محمود. هذا الشيء.